وقيس مشيخ خالد فهو له بذلك. يوم الذي يقول مسلم رحمه الله عن سيد الذين يعني كل قمة الذين نقل السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أبو هريرة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المسيء الكمالي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأس ما يسمع منه فبعدها لم يأس شيئا سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة في الحديث الذي رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدها ولا تلمسها ولا تذمر ولا تبرع ولا يبع بعضكم على غير بعض وقولوا عباد الله اخوانا. التقوى هاهنا التقوى هاهنا. وهو يشير الى صدره ثلاث مرات بحسب البيت من الشر ان يحشر اخاه المسلم. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يخذله بحسب الله من الشر ان يخذل اخاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى هذا الحديث. الم نلخص الحديث كل مصائبنا كل مشاكلنا كل ما يحدث منا؟ الم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على زناد المشاكل وعلى رأس المشاكل وعلى ما يسبب للناس هذا الهم والغم والنكد والتعب؟ ما الذي ضيع الأمانة؟ الفضيل بن عياض يقول كفى بالله مخيفا وكفى بالقرآن أنيسا وكفى بالقلب واحدا. كفى بالله مخيفا كفى بالله مخيفا وكفى بالقرآن أنيسا وكفى بالقلب واحدا. نعم لماذا؟ لأن حياة القلوب مبناها مدارها على آباء أبينا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هيهات كيف يأتي الأمان ونحن في ضيق في بعد ونحن في غفلة ونحن في قسوة حتى في صلاة الجمعة كثير من الناس لا يصلي ولا يهتم بها أصلا وإذا حضر يحضر من باب المن كأنه يغض عن الله الحضر ويحضر إلى المسجد وهو مضطرب وهو مشحون وهو غير متفلس وهو غير راضي ولا محب. يأتي إلى المسجد من باب العادة لا من نهج العبادة لا من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعامل مع الناس تعامل من باب المصلحة المنفعة المآهل المكاسب تعامل من باب ما يحاصر منه. وإذا تعامل مع نفسه تعامل معها بغير منهج الله ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بين لنا خطورة أنفسنا فقال وإن كنا نبنى لأمراض مسلوبي إلا ما رحم ربي. اتهام النفس أمر مطلوب والحضور لمنهج النبي أمر مطلوب وطاعة النبي في وصاياه مطلوب. لكن استعادة كل استعادة في اتباع منهج النبي. نرجع مع بعض إلى وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعل منه قبل ما نشرح اجعل منه إنه يسمع كلام النبي ويطيع النبي ويمشي مع النبي فيسعد حفظ غير في الدنيا والآخرة. السعادة لا تتلذذ، السعادة لا تنفصل، السعادة كلمة واحدة تشمل الدارين تشمل الدنيا والآخرة. التقي هو السعيد والشقي هو العاصي الفاسد البعيد. الناس في الجنة؟ لا، ده يتحول شعور شيطاني أسود في نفسه لدرجة أنه يحب يتمنى يشتهي أن يرى الله يشتهي أن يرى الله منتهي، يشوف واحد عنده مال يحب أن يرى مفلس، يشوف واحد عنده أولاد على طاعة يحب أن يراه يصاب بالدين، يشوف واحد سعيد يحب أن يراه حزين، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدا الوصية بهذا التوحيد، لا تحزن، كأن الحزن أقوى أتباع الشيطان، أشر الشعور، أفسد الفساد، أقوى المصائب. وهو اللي غير، يعني اللي سبحان الله اللي غير معنى حياته، اللي تضيع السعاده من حياته، مش مرض دراسته، المشاكل اللي بين زوجه وزوجته، واهل زوجته واهل زوجته واهل زوجته وبلاده وارحامه والناس في الشغل والشارع وكل مكان، مش المرض ده هو سبب هذه المصائب على باب الإيمان؟ نعم نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يمنح منه حتى يحب لأبيه ما يحبه لنفسه. ولذلك كانوا يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن نقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحدثنا فقال يكبر عليكم من هذا البلد رجل من اهل الجنه، فاذا رجل من الانصار تنطق لحيته من اخر الملوك دم وصار طيب الملوك وعلقت عليه في شماله صدقه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كرر نفس الكلمه ثاني يوم طلع نفس الراجل، كرر نفس الكلمه ثاني يوم طلع نفس الراجل. سيدنا انس بيقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مشي ورا الراجل وقعد عنه ثلاث ايام علشان يشوفه بيعمل ايه، عشان يعمل زيه، علشان يخش الجنه. يذكر عليكم من هذا المكان رجل من اهل الجنه، كان التنافس الحقيقي انك تخش الجنه. الناس اللي ما عندهاش عقل فاكره ان الفلوس اللي بيجمعوها والاموال اللي بيحصلوها مش هتضرهم، هذا غباء. والقران قص لنا قصصا عظيمه واعلاها على الاطلاق قصه قارون، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء عظم من خلق الله على الارض قارون، لكنه افضل الناس واحقر الناس واكثر الناس بهذا المال. ليه؟ قال انما اوتيته على علم من عندي، لان الحقيقه المال مال الله والنعمه من الله والفضل من الله، وانفقه من مال الله الذي اتاه، وما بكم من نعمه فمن الله. ما تنسيش حاجه مثلا الشاهد ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما قعد مع الراجل بيقول لي ابن يا جلال الفراغ بينام بالليل تجده لما يسلم على كرسيه يستغفر ويذكر الله، لا اله الا الله استغفر الله، لا اله الا الله استغفر الله. الفم يجي يصلي يصلي الصلاه معاك مع النبي في قلب النبي في المسجد، بعد ثلاث ايام بقى يعني مش فاضي ما عندوش بقى احساس اعتماد على الناس اللي واقع الراجل ده ما بينامش بالليل خالص وبيطلع صدقات وعنده وعنده وعنده اسرار، ده راجل عادي. لكنه لما سأله قال له يا عمي النبي شهدنا ثلاث ايام من اهل البلد انت بتعمل ايه؟ قال له شيخ اكثر من هذا في المنزل. فقال له يا ابن اخي انك رايت ما رايت روحي ولكني لما بدا مع الفتنه دي لا احمل في قلبي حسدا على احد ولا غشا لاحد من المسلمين، لا حسد ولا غش. ما توحد الله. قال له بهذا ما تشوف نعمة، تشوف واحد يصلي له تدعي ربنا بيها، مش واحد عنده مال تدعى ربنا بيزيده من فضله ويمتعه بيها، مش واحد عنده عيال تدعى ربنا بيزيده ويطلع له اولاده ويبارك فيهم، مش واحد عنده وهكذا وهكذا. اول مصيبه الحزن، اول بلوى الحزن، واول مصيبه وقعت على يعني سبحان الله هو الشيطان انقاذ من الجنه ليه؟ وخدت كل اللي عنده ايه؟ بالحزن لما ربنا قال سبحانه وتعالى قال ربك للملائكه اسجد فسجدوا الى ابليس هذا فاستكبر وكان من الكافرين. قال يا ابن ادم لم تكن مما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العليم؟ قال انا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. قال فاخرج منها خير من العظيم وان عليك لعلمي الى الدين. بأول مستوى وأول أول أو أول دليل أهل الاعتبار من ولاد آدم في اثنين أخوان قبيل وهابيل، قبيل أتى هابيل بسبب إيه؟ برضه بسبب الحسد. كان كل مطلب يولد ولد في بيته. قال ربنا في البيت حواء تولد تولد اثنين ولد وبنت ولد وبنت. وبعدين القانون اللي ربنا شرعه وأتاه شرعه غيره. الولد بتاع المطلب الثاني يتجوز البنت الثانية الأولانية. والولد بتاع الفصل الاولاني يجوز البنت بتاع الفصل الثاني، ده القانون ده الشرع الفصل. يوم الابتلاء ازاي؟ تطلع البنت الاولانيه اللي مع البنت الاولانيه خلاص عروسه حلوه، والثانيه تطلع نص نص مش حلو. طبعا النار حسد، حسد اخوك على النعم ورفضه وقتل واصبح في اهل النار الصالحين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قررهم الله أن يرانا فأتي من أحدهما ولد يتقبل من أخلاق النهاية في الجنة. حدث الحدث بلد أعتقد أن سبب مصائب يكون الآن على الإطلاق بين المكان الصغير. لما سيدنا لم يكن لا تنافس. التنافس هو الخداع والغش في البيع والشراء. النفس الخداع والغش في البيع والشراء. وأظن حدث ولا حرج وذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتاز الذي استغفر مع النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين وحسب اولئك وفيه بامتى الذي كان امام الصدور كل واحد يصعر على كيفه ويكمل على كيفه ويبيع على كيفه ويغير حتى يعني لا نتحدث عن الموضوع لكن موضوع النهارده النبي قال عليه الصلاه والسلام ولا تنتفش لان النبش يدخل النار والنبش هو الغش والخداع في البيع والشراء. ولذلك سيدنا صلى عليه قال البيعان الخيار ما لم فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكذب محق بركه بيعهما البيعان الخيار ما لم يتصدق فان صدق وبين بورك لهما في بينهما وإن كذب وكذب محق الله بينهما. والمصيبة إن مثلي واحد عمال يغش وعمال يلوش ويجمع ويموت ويغمر ويروح ويسيب الفلوس للعيال. المصيبة الثانية إن شاء الله يجي عبد العزيز يطلب ماله كله ويسكت عن ماله كله. ولذلك لما دعا النبي الى الانفاق سيدنا ابو بكر كل الفلوس وحطها في جيبه. سيدنا النبي صلى الله عليه عايز يوضح لنا ليه ابو بكر عمل كده وهو عارف لكن عايز يبين لنا احنا. فبيقول له ابو بكر سيبك من العيال. قالوا تركت لهما تركت له الله ورسوله تركت الله ورسوله تركت له الله ورسوله الله ورسوله. الله يخلق مطلوب عليه محال. يبقى كان لهم سيدنا عمر بن عبد العزيز لما مات ساب 14 عين وفي روايه 14 وساب لكل عين بنام له وهو مين؟ عمر ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن مروان. من مراته فضل عبد الملك بن مروان بنت عمه وهو امير وهي امير يعني من الامير ويجلس في رأس العالم ومتواضع. ليه؟ لأنه عرف إن ما عندكم يفنى ولا عند الله باق. إذا ولا تتكشف دي المصيبة اللي الناس عايشة فيها دلوقتي. التجار وصولا للسلطان وطلع لي وانا الحق علشان ينقض عهده ويرجع في كلامه مع المشكلة الأولانية. شوف النبي قال يجب وضيع خمسه ولا يبع بعضهم عن قبله به أبقى مخالف ولا ولا مخالف. ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، يعني التقوى في ذلك هو وجه الله، لأن الإيمان في القلوب. ألا إن في البشر إذا صرف صرف البشر كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي إيه؟ القلب. إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، وقبلها قال عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم انه يحلق أخاه، يصغره، يهينه، يقل منه، يغشه، ينتقص. كل المسلم على المسلم حرام، كل هذا حرام عليك ان تتعدى عليه، مالك ودمك وعرضك. لو احنا في الجمعه اللي فاتت نفس الكلام اللي انا درسته والايمان، مش ممكن هنلاقي حرامي ولا زاني ولا ظالم ولا الشمس ولا خلاص ولا هباش ولا نباش ولا كباش ولا حد من حاجة. هتلاقي الناس زي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو تهتمنا بأدب النبي، لو تربينا تحفيظ النبي، لو تعلمنا على دين النبي، لو حبينا حق وبحق منهج النبي، الإسلام ليس بالإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقع الله عليه وسلم وعلى الله. الرسول مات بس تعلمنا بالله. لما السيدة فاطمة بتقول له وقرب أباه قال لها لا قرب على أبيك بعد اليوم، خلاص القرب خلص. ليه؟ لأنه كان أطوع وأتقى خلق الله لله. سيدنا أبو بكر الصديق هو اللي مؤمن بالسيد عائشة بتقول له فالله يوم اضطرب على الفتح اللي تحت الفتح يوما ما وضاق بها الصبر قال لا يعيش الرسول وجاء سترة النوم في الجوع. سيدنا بلال قال قد أحب محمدا وصحبه. سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان كل هؤلاء عرفوا أن التقوى هي سبيل الوصاية ومدخل الجنة. طاعة الله وطاعة النبي لا تتكلم والمنازل والمسامع وقمع ونزعات مثلها، لكن لا حاجة في الله. عارف ليه؟ إلا من رحم الله. عارف ليه؟ لأن احنا بنخش على الله بغير ما أراد الله وشاء الله وقضاه. بتخش المسجد وأنت ما بتسمعها وأنا بسمعها، ده في تقليدي، ده في كثرة الأصحاب الجمعة. لكن لما تصلي الجمعة وتسمع قال الله قال الرسول، عارف الصحابة السنة اللي بيحكم إيه؟ إن كانوا بيسمعوا الآية ولا يقعوا 10 آيات يحفظونها ولا يتجاوزون العشر حتى يعملوا بها، فإذا عملوا بها بدأوا يحفظوا 10 منها. هنحن نعمل كده؟ فتوحيد الله.